بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل ما هذا بأن يعني يظهر على نفسه فقط هذا الامر الا كان الاعمال إذا حقق التقوى والحاجة فذلك لا يمكن يسرع عن مسألة إذا أصبح الإنسان والسمع تعالى وإلا هذا الجانب القوي إما أكرمك وإما ظن أن فلا تكون هذه الأولاد التي يحدث في السؤال النبي الحاضرين الشخص الذي كان مع زوجه يمكن ان تخرجوا على وإلا تكون جمرا ولا يقول الكثير رحمه الله على القول الأول إلى القول الأول هذا أمر وجهة الذين لو ترك المخلفين مضية قد أخذ الله عليه هذا أمر للأبياء أن يتقوى في أموال جسد الكثير وهو أمر حسن يتأيد بما رحمة إلى الكثير في أبي أموال جسد ظلما بس مجدد يتوقف مع الله رحمه الله على السلام هنا فإن هذه الآية وعيدة مع ذلك الذين يدعون أموال جسد هنا ما قبلها أي ما قبلها وإن كنتم أجل في اليدان تنكفوا المطارة للنساء بس وكذا أولا لا ثلاثة ولا تكون إشراف ولا يكون يقول الرسيل إلا هذا البدء أن المسا لقدم وتأخذ من الآيات المدينة في كتاب الأيتام فجعل تعالى هذا الشرفاء تعالى إلى حين كتاب الكثير أجلت إلى على هذا المسلم وذول اليد إلى مطورها ولا تشكي أن أخذ الدولاء والدولاء في الدولاء المخصوص لأن تشكي الإنسان إذا يثير هذا من الشعور في خلقه فإنه الإنسان فيه بطور أكبر يعني وقال في أسلطة ولا كان في هذا يعني لو إذا هذا الوقت في خلق الإنسان في خلق الوقت الذين لو صار في من خلقه الدولية والدعاءة خاف واحد تستقبل أبناتك الذين تنفق عليه أجاب الخبرة وأرقام يتامى في الأولاد يتامى فهل تم من أجل الخبرة تقبل أن يكون يجيب في المريض فتم الأرض هذا الأولاد الذي بعدها فتم تجيله في ذلك فكل أمير في هذا الباب أيضا يعني يكون الجزاء في الأحباب فهل يتق الله فهل يتق الله أن يكون حصلا سديدا قولا سديدا يقول الزمخشري القول السديد من الأوصياء أن لا هو هو يتامى أن لا هو هو هو يتامى والسيدون كما يتبعون أن له من أدب الحسن والصحيح ويقول يا بني ويا والدي وأيضا من المقابل حسن من الجالسين إلى الطريق أن يقول له إذا أراد الوصية لا تفرد في وصيتك فتثبت بأدب مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعده إنك لم تذكر ثوابك الأوصياء خلق منها سبعة معالى من يتكفتون الناس ومن المتخاصمين دي رأسك أن ينصف الحظة من جنوب الحظين هو قول حضر السلسة له الكردة في جنوب الآخرين يقول الله القاسمي رحمه الله تعالى أدلنا في حق قضيه تعالى تركوا على المتاربة كما نسال المقصد وجدت الذين لم تركوا من خمسين مجرد الدعاء في الله عليه يعني وجدت الذين لو قرروا أن يتركوا من خمسين بلاد بعد الله عليه وصح هو قرروا خبر له فهو كأن المداخلة تحت الحديث منهم وصار في الجوار ورضيه فإذا بلغنا على رجل فلم تكن هدى معروف أو حتى الهدى جرام قلت الحمد لله أن الهدى إذا تعرفنا بلوغ الأدب أو قررنا بلوغ الأدب ونفرجة الرسالة التي تعتمد من أدب من الدعاء وغيرها إذا القرار وأن على وليه يسير ألا يؤذي اليسير بل يكلمه كما يكلم أولاده بالأدب الحسن والصحيح. فيقول يقول يا بني يا ولدي وقد جاء الرقة على الثاني آثار الكبير. وفي الآية الثانية فيقولون ذلك فيقولون ان يكون لديه كما قال لا فتضطر أن تستدير تحارب الأجسام على هذه الدراسة. لأن لو كانت تتعلمت تتعلم كل ما تتعلم كل ما تتعلم كل ما تتعلم كل ما تتعلم كل ما تتعلم كل فأنا الذين يكون أفضل مكانا هم تتعلم كل ما يكون في سنين أن يكون أهلا لأنه يكون كل ما تتعلم كل ما تتعلم أو تقول يعني الكبرى سنين تتعلم أي سنين تتعلم يكون فهي Thank you. يعني مثل ما تقول ان البدر او اقل يعني عطيه الى

Thank you. الجمعة كان مرة يعني نطلق مكتب جديد في الأسوار ومكتب كتب الطريقة الأمريكية اللي هي المعروفة بالاستيراد. فالحقيقة ما كتبت يعني أن المستقبلات الأمريكية نكتب الأسوار كان مخيفة فهي أكثر جدا عشان إحنا كانت رجلين مخيفة